طير حمام بعيدك يا حبيبي وأحلى الكلام غني لك يا حبيبي رح طير حمام بعيدك يا حبيبي وأحلى الكلام غني لك يا حبيبي مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك عيدك يا حبيبي وضحكي يا ايام اضحكي لا حبيبي وفرحي يا ايام فرحي لا حبيبي وضحكي يا ايام اضحكي لا حبيبي وفرحي يا ايام فرحي لا حبيبي مبروك مبروك مبروك مبروك عيدك يا حبيبي رح طير حمام بعيدك يا حبيبي احلى الكلام غني لك يا حبيبي رح طير حمام بعيدك يا حبيبي احلى الكلام غني لك يا حبيبي مبروك مبروك مبروك مبروك عيدك يا حبيبي والهنا خليكي مع حبي ونسيني انا يا ايام المحبه والفرح والهنا خليكي مع حبي ونسيني انا يا ايام المحبه والفرح والهنا خليكي مع حبي ونسيني أنا حبيبي يا إياه عالسعادة نام ويوعى عالهنا يا شمس لا تغيبي عن أرض حبيبي لا تغيبي لا تغيبي يا طير حمام بعينك يا حبيبي وأحلى الكلام بنيلك يا حبيبي مبروك مبروك مبروك مبروك حبيبي وضحك يا ايام حكي لحبيبي.